بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الآية دي تعطينا اقتصاد العالم كله، لأن معنى الاقتصاد موازنة المصرف بالمورد. هذا الاقتصاد كله، والمصرف لمصروف الله والمورد لوارد عليه. يبقى إذا لازم يبقى يكون المكان الواحد ناس يدوا وناس يخدم، يبقى لازم فيه فقراء ولازم فيه أغنياء. الحق سبحانه وتعالى لم يترك بسطة الغنى حرة، ولم يترك تقتير الفقير حرة، بل جعل لهذا مبزلا ولهذا مصدرا. فجاء بعد قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، بعد ذلك حكمها، قال ايه: وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلفه. الله، استغل بسطة الرزق عند قوم هيحبوا المال، ومدام يحبوا المال يقول له اذا احلت على غني فاتبع. يعني ايه واحد مدين لواحد؟ وبعدين قال له والله انا ما قدرتش فلان ايه يديك، فلان ده غني. قال لك اذا تقبل انك انت تطلع من فقير وتروح عند غني ولا ما تقبلش؟ تقبل انك تروح عند غني، انما ده فقير ما يعرفش ربنا هيوسع عليه امتى، انما يقول لا خذ من ده، فلان ده هيضمني خلاص. يبقى ما دام الله هو الذي يخلف، يبقى طمأن الاغنياء على بسطة رزقهم بانه مش هينقص، مدام بيحبوا الفلوس يستغلوها من حيث النفعية اللي هم عايشين فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يقول: ليس لك من مالك إلا ما إيه؟ لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، مش كده؟ أو تصدقت فأبقيت. ولذلك النبي قال للسيدة عائشة إيه؟ أما قال لا، فيه شاي أهديت لرسول الله، وسيدتنا عائشة تعلم أن رسول الله كان يحب لحم الكتف، فتصدقت بالشاة وصابت حتة من إيه؟ من الكتف. فقال: ماذا صنعت يا عائشة؟ قالت: ذهب كلها إلا كتفها. قال: لا، قولي بقي كلها إلا كتفها. بقي كلها إلا كتفها، لأن دي خلاص انتهى، إنما دور. يبقى الغني اللي يطلب منه ربنا يطلع، يقول له: أنت لما تطلع بتحال إلى غني وهو الله، والله هو الذي يخلفك ما أنفقت. وأنت تعرف إخلاف الله على أن الله حيي في فقيره بتحية لازم يؤديها بأحسن منها، ويديك أكثر من إيه؟ أكثر منه الله. ولذلك هناك بقولك فيضاعفه له، يبقى كأنه بيطمن الغني على أنك أنت ما نقصتش. ولذلك قلنا الرجل لما يكون عنده رب غلة في البيت وحاز يزرع فدان غلة ثانش، يقوم يقول للست: طلع لنا كم كيلة عشان من المخزن عشان نعمل ايه؟ تقاوز. تقول له: ده هتعرض اللي مش عارف ايه وحاجة. لا، ما علشان الذب هيجيب لنا 10. يبقى اذا ما دام اعرف ان اللي هنفقه هيخلف ربنا، مين اللي هيخلفه؟ ربنا. يقول لك قصها بقى: الارض التي تعطيها بذرة تعطيك كم سنبلة؟ الله، في كل سنبلة كام؟ تبقى الحبة جابت كام؟ إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي بالحبة 700 حبة، يبقى خالق الأرض يعمل إيه؟ الله يكرمك. كلمة فهو يخلفه بده يطمني على إنك أنت يا صاحب البصر إياك أن تظن أني أنقص ما عندك، إنما أنا حزودك من الحتة اللي بتحبها الفلوس، وأنت يا فقير مش هتركك. ليه؟ لأنني تعرضت للاقتراض من أجلك. ولذلك بقول من ذا الذي يقرض الله؟ ربنا مكان يدي ده وقال لك لا، لأنه يريد أن يتعايش الناس بوداد المعونة، خلقه يبقى وداد الايه المعونة، ويبقوا كويسين وبعض، يطلع الحقد من قلب الفقير على مين؟ على الغني، ويسخي الغني، بيقول له انت ما تفتكرش انك هتنقص، ده انت هت ايه انت هت. وبعد ذلك قال وهو بيشرح بقى، فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. لمن هو الرازق؟ الرازق هو الذي يمد لك ما تنتفع به، يبقى اسمه رازق. ابوك اللي بيديك كذا يبقى رازق ولا مش رازق؟ حين ترى جمعا ويدخل الله نفسه في الجمع فاعلم ان الجهة منفكة، لان معنى خير الرازقين يبقى فيه رازقين وياه، نقول له ايوه بس هو خيرهم. هو ايه؟ هو خيرهم. ليه؟ حيثية الخيرية ليه؟ أم قال لك لأن اللي بيرزقني كأبي أو كعلني بيديني، هو صحيح بيديني رزق، إنما تسأله ومن أعطاك الرزق. الله. يبقى إذن اللي بيرزقك من البشر بيديك رزق، إنما ما بيخلقش هو الرزق. ربنا خير لأن هو بيخلق إليه، وخلق لك اللي أبوك، خلق لك كمان اللي بإيه اللي بيمد إيده، اللي بيبقى بتاعت من كله. ولذلك لما يجي يقول لك ايه فتبارك الله احسن الخالقين حتى يحكم الله وهو خير الايه حاكمين. الله الله الله. يبقى دي كلها ما يجي جمع ويدخل فيه ربنا يعرف ان الجهه ايه منفكة. الجهه منفكة. احسن الخالقين. يقول لك ما معنى خالق؟ الخالق هو الذي يوجد من عدم شيء معدوم يوجده. ما ظن الله على عباده حين يصنعون صنعه ان يسموه خالقين؟ أوجدوا شيئا من عدم، أوجدوا كوبا من شوية رمل مثلا، أوجدوا من حتة خام نحاس كده أوجدوا نحلة مثلا، الله، أوجدوا من شوية رمل كريستات، أوجد من عدم ولا ما أوجد؟ بس لما أوجد من عدم، الله أوجد من عدم عن غير موجود، وأنت أوجدت عن عدم موجود. الله. هذا الفرق بين الاثنين. خدتها منين دي؟ جبتها منين؟ ثانيا الله أحسن الخالقين. ليه؟ لأن الخلق من عدم. البشر حين يخلقون صنعة أو أي حاجة يجمدونها على ما خلقوه من أجلها. عمل كوب زي ما قلنا زمان يفضل كوب، ما عملش كوب صغير كده وبعدين يديله حياة يكبر ويبقى كبير كده، لا، يجمد على اللي إيه؟ إذن ما بيديش الحياة ولا النمو. لكن ربك بقى يخلق ويدي له نمو وحياة، يبقى أحسن الخالقين ولا لا؟ يبقى أحسن إيه؟ أحسن الخالقين. وهو خير الرازقين. حتى بقى تانية أنه في خيرية الله في الرزق نشأ من أربع صور. الصورة الأولى أنه لا ينتظر برزقه إلى وقت الحاجة إليه، بل خلق لك قبل أن يخلقك، مش استنى لما تبقى تنخلق، لا، خلق لك قبل ما يخلقك، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة. إنما اللي بيرزقني من البشر يمكن إيه يأخرها عن وقت الإيه، عن وقت الاحتياج. ولا يحاسبك على ما رزقك. يبقى كم حالة دلوقتي؟ أربعة. لا يؤجلها إلى وقت الحاجة إليها فيخلق لك قبل أن يخلقك، ولا ينقص عن حاجتك، ولا يحاسبك على إيه، ولا يطلب منك ثوابا على ما وهب سبحانه وتعالى، ولا يطلب منك ثوابا عليه. ده فرعون لما رب موسى، سيدنا موسى في البتاع بيمتن عليه ويقول له ألم نربك فينا وليدا، يعني كان الأصول أنك أنت إيه يعني تصاهر هنا شوية والجميل ده على ربنا. يبقى إذن أشياء ثلاثة في خيرية رزق الله على عباده. الأولى لا يؤخرها عن وقت الحاجة، لا يحاسب عليها، لا يطلب ثوابا منك على هذه النعمة. الله يكرمك يا رب. وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا، يعني اذكر يوم دي الظرف، اذكر يوم يحشرهم جميعا، طب ويذكروا ليه دي؟ عشان يعرف ان ربنا ما سابوش، واللي عملوا فيه عمل من السوء النبي هيشوف ربنا عمل فيهم ايه وجزيهم. وذلك احنا قلنا هناك في قوله سبحانه ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. ايش معنى الملائكة؟ لان هم دولي اللي يمكن اللي بيعبدوهم قالوا ده دول بقى منات الله، ويبقى لهم بقى كلمة عنده، ويبقى لهم مش عارف ايه، وما ما يخلصهمش واحنا عبدينهم انهم يشوفونا نتعذب وبتاع وحاجات، يروحوا يشفعونا عند ربنا. ولا قال جاب الملائكة، ما جابش الاصنام، ما جابش الشجر، ما جاب الايه، ما جابش الشمس، ما جابش، جاب الملائكة. زي ما هيقول سيدنا عيسى أأنت قلت. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. شوف بقى لما يقول للملائكة، طب وبيقول للملائكة، طب والملائكة مالها؟ ده الملائكة معبودة، ده بده يقرع العابدين للملائكة بمين؟ بالملائكة، علشان يسمعوا من الملائكة الرد. أهؤلاء أي الذين عبدوكم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. قالوا سبحانك، تنزيه لك أن يعبد سواك، ده نحن في ذلية عبوديتنا لك أكرم من عزنا بعبوديتنا له. يعني لما نبقى عندنا ذل لعبوديتك أنت أكثر من أننا نبقى عز عند مين؟ عند الله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ما بيعبدوناش احنا، بيعبدوا مين؟ بيعبدوا الجن. الله، طب وبيعبدوا الجن ليه بقى؟ ايه السبب؟ هم قال لك لأن احنا نعرف ان الجن جنس، جنس يعني مقابل للإنس، طيب وجن يعني مستورين في الخلق، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب بيعبدوهم؟ قال لك بيطيعوهم. طب هم بيطيعوا الجن كلهم؟ ده بيطيعوا الشياطين، بيطيعوا الايه، بس مستورين ولا مش مستورين؟ بحيث انك انت ما تقدرش تجيبهم ظاهرين كده بل كانوا يعبدون الجن وأكثرهم أدباه، وأكثرهم بالجن مين؟ مؤمنين. ليه؟ لأنهم كانوا يسترقون السمع، حين يسترقون السمع يوحون إلى أوليائهم بعض الحقائق، والله يسمح لآذانهم أن تسترق بعض الشيء علشان يروحوا يقولوه لأوليائهم، أوليائهم يقولوه، يقولوا يا سلام، يجي يحصل تمام زي ما قال، يقوم يثق فيهم فيدسون فيه باطلا مع الحق. يبقى عاملين دي ايه؟ دلوه، علشان ايه؟ يقولوا الباطل ايه؟ الباطل بتاعهم. فاليوم ذكر ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يعني إن كانوا فاهمين إنكم الملائكة وعباد مكرمون عند الله، فأفهموهم أنكم لا تشفعون إلا لمن ارتضى. الله، نشفع للي يعني راضي عنه، ولا يمكن أن تشفعوا ابتداء، بل لابد أن يؤذن لكم في أن تشفعوا، وأنتم تستحون أن تشفعوا لهؤلاء. ليه؟ لأن إخلاصكم لعبوديتنا يمنعكم إن كنتوا تنصروا واحد عمال بيعبدكم أنتم. سيدنا رسول الله القوم الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مقدمون على من كفروا بالله. يبقى عصبية محمد لربه أكثر من عصبيته الإيه؟ أكثر من عصبيته لنفسه. نعم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الله، عذاب النار اهدي برضو من ضمن الحتة اللي المستشرقين كانوا بيستضوها كده في القرآن. يقول لك يا اخوة عندهم في سورة سبأ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. في آية السجدة يقول ايه؟ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هم بيكذبوا بالعذاب ولا بيكذبوا بالنار؟ قال لك في ناس وفي ناس. فحين يخاطبه من يكفر بالنار يقول عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، واللي بيقول النار موجودة بس أنا مش هتعذب فيه يقول ايه؟ عذاب النار الذي كنتم ايه به تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. الله، أكن المسألة بقى أنتم عبدتم تقليد، عبدتم إيه؟ تقليد. ما تفتكروش أن كنتم جبتوا حاجة ربنا ما قالش عليها، لأنه قايل عليها في يوم عهد الزر ألست بربكم، يبقى ربنا آية عليكم، آية حطت مناعة للناس في أنكم أنتم هتقولوا كده، إحنا بنقلد إيه؟ آباءنا. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. الإفك هو قلب الشيء عن موضعه، يعني الشيء كده تقلبه عن إيه موضعه. ومن هنا سمي الكذب إفكا. ليه؟ لأن الكذب تقول قضية يناقضها الواقع، والصدق تقول قضية يؤيدها الواقع. فحين تقلب الحقيقة إلى غير الواقع تقول عليه واقع، والواقع تقول مش واقع، يبقى اسمه إفك. ولذلك قلنا هناك زمان والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة القرى اللي إيه؟ اللي جاء عليها إيه؟ عليها قلبت، يعني صار عليها إيه؟ عليها إيه؟ سافلة. وهناك في آية تانية فأنا تؤفكون. كيف تؤفكون؟ أي تصرفون عن الحق وتقلبون لباطل. نعم. وقالوا ما هذا إلا إفك، وإفك متعمد مفترى، يعني إيه؟ متعمد. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. سحر؟ طب ما هو السحر؟ سحروا أعين الناس، مش كده بيقول؟ أن احنا قلنا فيه فرق بين السحر وبين عصا موسى. ليه؟ لأن عصا موسى جاءت يعني توهم أنها سحر، لكنها ليست سحرا، بدليل أن السحرة والمعلمين الكبار في السحر بكل سحال عليه، مش كده قال هذا كل سحار، مش كده يعني. وبعدين ألقوا حبالهم ومش عارف ايه، وبعدين موسى ألقى عصاه. الله، هم بصهم شافوا ان عصا موسى في نظرهم ليست عصا بل حية حقيقية، وهم يعلمون ان التخيل لأعين الناس والساحر يراها عصا ويراها حبلا، فلما رأوها حية حقيقية قالوا ده مش شغلنا بقى، دي مش شغل موسى، دي مش معلم يعني. قالوا آمنا ايه؟ أكنه مش بتاعة موسى دي، ده بتاعة رب موسى، لأن موسى كان يقدر يغير الحقيقة يخيل، إنما دي مش بتاعته ما دام انقلبت الحقيقة. أما هو ربنا بده يدينا الصورة، يقول إيه؟ لما ألقى العصا فأوجس في نفسه خيفة موسى. لو كان سحر كان حيراها برضو إيه؟ عصا، يبقى ما يخافش. إنما كلمة فأوجس في نفسه خيفة موسى لازم لقاها إيه؟ قال له خذها ولا تخف، ما تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى، يبقى تغيرت. يبقى إذن الفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون أن سحر فرعون بيسحروا أعين، سحروا أعين الناس مش حقيقة الشيء، يخيلوا إليه من سحرهم أنها يتفق. فحين ألقى موسى العصا ما بقتش إيه، ما بقتش عصا، بقت إيه؟ حية. أم السحرة يعملوا إيه؟ يقول لك ده مش شغلة موسى بقى دي، لأن لو شغلة موسى كنا إحنا نشوفها إيه؟ كنا نشوفها إيه عصا. ولذلك آمنا برب إيه؟ موسى وهارون. نعم. طب وما دام سحر يا جدعان، خليك وياك كذاب لحد ما بتضر، سحر الناس، قال لك إيه سحر الناس اللي آمنوا بيه، طب وش معناه أنتوا فتوات وما قدرش يسحركم؟ طب ما كان يسحركم تنفض الحكاية، ما دام ما سحركوش وانتم بتقولوا عليه سحر يبقى انتم اللي كذابين، لانه لا خيار للمسحور مع الساحر، كان يقدر يسحركم انتوا، ما سحركوش انتوا لو مضى وعمالين بتعاندوا فيه، طب ما كان يسحركم تنفضل ايه. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. طب جابوا الكلام ده منين يا اخوان؟ هل هم اتيناهم كتب يضبطونها او تعلموا او قلنا لهم الكلام ده؟ كلام من عندهم بقى، من عندهم. وما اتيناهم من كتب يضبطونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير عشان يقول لهم الحكايه دي، منين جابوا المعلومات دي؟ وكذب الذين من قبلهم. قالوا دي طبيعه في المرسول اليهم حين ياتي دين ليخرجهم عن طغيانهم واستبداتهم وسيادتهم ويستعبدوا الناس، يقوموا ايه يحبوا يردوا هذا الدين عشان تظل لهم الايه وسائل الطغيان ووسائل الايه الافساد. وكذب الذين من قبلهم اي مع اخوانك الرسل السابقين، يعني برضو كل رسول جه كذبوه. وما بلغوا معشار ما اتيناهم. ايه يعني وما بلغوا معشار ما اتيناهم؟ قال لك الذين كذبوا الرسل في السابق لم يبلغوا معشار ما آتيناكم، لأن محمد جاء بالدين الوافي الكامل اللي ما فيش فيه حاجة من كده تراك عليه، ودو كان ما خدوش دي. أو ما بلغوا معشار ما آتيناهم أي أن الذين كذبوا الرسل سابقا ووقفوا أمام دعوتهم وكان عندهم قوة أكثر من قوتهم، أنتم يا مخاطبين ما بلغتم معشار ما أوتوا من قوة ونفوذ، بدليل أنه هو لما جه يتكلم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ولم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها إيه. طب أنتم هم عملوا إيه جماعة دول اللي قالهم محمد؟ ما عملوش حاجة من دخل، ما عملوش حضارة لم يخلق مثلها في البلاد، ولا عملوا أوتاد ولا عملوا أي حاجة. يبقى إيه؟ يبقى إذن هم بلى أكثر من اللي عندكم، لأنهم عملوا حضارات يضربوا بها المثل في القوة، ومع ذلك حصل لهم ما إيه؟ ما حصل. يبقى يتقولها معشار ما أتيناهم للحجة والبينة أو تقولها. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيرا. قال لك المعشار ذه أكثر من العشير والعشير أكثر من العشر، فقالوا إن المعشار يبقى واحد من الألف، يعني يبقى فيه إيه عشر وفيه عشير وفيه إيه معشار. فإذا أردت العشرات يبقى عشر، وإذا أردت المئات يبقى إيه عشير، وإذا أردت الألاف يبقى معشار. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هل تركناهم يكذبون وبعدين ما أخذناهمش؟ لا، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير؟ يعني إنكاري عليهم وعقوبتي لهم على قدر ما كانوا إيه منكرين. قل صلى الله عليه وسلم، قل إنما أعظكم بواحدة، بعد ما يديهم الدرس ويقول لهم اللي سبقوا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، برضو يرجع تاني يرجع النبي لهم برضو إيه يخاطبهم. قل إنما أعظكم بواحدة، حاجة واحدة بس. ما هو الوعظ؟ الوعظ مش إنشاء حكم، الوعظ تذكير بحكم النسي. وزي كل كده بيوعظهم، يعني إيه؟ يعني بين لهم الأشياء اللي كانوا أمنين بها وعارفين إنها من الدين، بس إيه بس نسينها. ذكر. وحين تأتي العظة لا تكون إلا من محب، لا تكون إلا. ولذلك ربنا لما جاب سيدنا لقمان قال إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو ابنه وهو يعظه، ما شاء الله يا بني كذا كذا إلى آخره. قل إنما أعظكم بواحدة. إيه الواحدة دي اللي حت اللي حصل فيها الحصر؟ أعظكم بواحدة. إنما يا سلام تسمع كلمة إنما يعني لا أعظكم إلا بواحدة. إيه الواحدة؟ الواحدة اللي فيها كل الآحاد اللي هي إيه؟ أن تقوموا لله. أن تقوموا لله. إياك أن تقوم لشهوة نفسك ولسيادة تحافظ عليها. إياك أن تقوم وأنت تريد الاستعلاء على هذا النبي. إنما أمهل مين؟ طب وما دام أنت بتتودد إليهم بأن يقوموا لله يبقى الله له في بالهم حاجة؟ قال لك أيوه، ده الله دي هي الحاجة الوحيدة اللي في بالهم. ولذلك لما تسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إذن دي حاجة هم إيه؟ مؤمنين بها. ليه؟ قال لك لأن لما تسألهم من خلقهم يعودوا دوروا على جواب ما يلاقوش جواب تاني ولا مدعى من ملاحدة، فلا يكون إلا مين؟ إلا الله. طيب وبعد ذلك إن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو لا يقولون الله. يبقى إذن خلقهم وخلق السماوات والأرض شيئان في الخلق لم يجترئ بشر على أن ينسبها لنفسه، ما حدش اجترأ على دي، مع وجود ملاحدة ومنكرين للألوهية. ولذلك لما يجي يجادلهم جدل فلسفي يقول لهم أنا هسألكم هم، قال ما فيش حاجة من اثنين، يا أنتوا خلقتم ينخلقوا من غير حاجة، كلهم يخلقوا من غير حاجة مردودة. ليه؟ لأن أتفه من السماء والأرض وأتفه من الإنسان احتاج صانع يصنعه. الجزمة اللي بيلبسها الإنسان احتاجت صانع يصنعها. يبقى الإنسان يبقى لازم صانع على قدره، وما ادعاها أحد. ليه ما ادعاهاش؟ ليه؟ أم قال لك لأن الدعوة إنما تكون عند لبس بباطل يمكن أن يكون له رواج، إنما الحتة دي مع ودي حاجة عظيمة قوي. ده هم شافوا إن فلان اللي كان بيوئد البنات، وفلان اللي كان بيحمي البنات، وفلان اللي كان بيعمل مش عارف إيه، وابن جدعان اللي عامل جفنة بتساع مش عارف إيه، ده المفاخر عندهم. وده كان بيذبح الطير عشان ويرميه على الجبل عشان يأكل الطير. إذن كل مفخرة من المفاخر معلوم صاحبها، وظل في قومه مفتخرين بها، ناس يفتخروا بها. أنا ابنه ما شاء الله، أنا ابنه إيه، أنا ابنه إيه، أنا الله. بقى يبقى السماء والأرض اللي خلقها ما حدش كده يفتخر به؟ ما حصلتش دي أبدا. فدين كتبوا فيها ما حدش. قال بقى الإله اللي انتم ما بتقدروش تقولوا اللي هو اللي عمل الأعلى ده، الحاجات الأعلى اللي هو الإنسان. الإنسان في تكوينه فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى الاثنين دول انتم آمنتم بأن اللي خلقهم ربنا الله، ومدام امنتم بان الخالق الله احنا عايزين بقى تستعملوا الحته دي في الوحده. قوموا لهذا الاله الذي اقررتم بانه خلقكم وخلق السماوات والارض. فاذا قمتم لله وليس في بالكم الا الله ثقوا تمام انكم ستصلون للحق. ليه؟ لان لا يضبب الحق في عقول الباحثين فيه الا هوى النفس. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طبعا الآن هنقوم لله، بس نقوم لله إزاي؟ جماعة؟ لك لا لا لا جماعة، لا سيبك من الحكاية الجماهيرية دي. قوموا لله مثنى وفرادى. يعني الواحد منكم يقعد بينه وبين نفسه كده بالليل وقاعد خالي ويقعد يفكر في الحكاية دي ويشوف محمد ده أجربه عليه فسادا؟ أجربوا عليه كذبا؟ أجربوا عليه سحرا؟ أجربوا عليه دعوة ما ليس له؟ خلقه كان شكله إيه؟ هو قاعد لوحده. شو معنى لوحده؟ قال لك لأن وحده ما يبقاش له نظير ينهزم أمامه، ده هو قاعد لوحده كده ولا فيش واحد يهيغ على غير الحق. طب ومثنى؟ قال لك زي ما بتقول الرأي والرأي الآخر اثنين يقعدوا بعض، بس اثنين. ليه؟ قال لك لأن انهزم واحد أمام الآخر فهزيمة مستورة. وأي حاجة كده تعالى لأي واحد التايم وانت وهو في حاجة واحدة يقعد يقول لك، وجدت يقول لك أنا عايز أقعد أنا وانت على انفراد كده ونقعد نبحث في الكلام. ليه؟ أم قال لك لأن ما فيش طغيان نفسي يحب أن يبرر مسلكه أمام الغير. يبقوا اثنين كده، هم اثنين مثنى يعني اثنين اثنين أو إيه أو فرادة يعني. ما هو قال له إن عملت العملية دي هتنتهوا إلى إيه؟ ولذلك يقول لك يا أخي أنت موصف فلان وفلان وفلان، يا أخي خد صاحبك ده على جنب وقعد اتفاهم وياه هتنتهوا منتهيين. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. أن تقوموا يعني إيه تقوم؟ يقال قام بالأمر يعني إيه؟ عمله وإن كان قاعدا، مش قيام ضد قعود. ولذلك يقول لك فلان يقوم بأمر فلان، يمكن يقوم بأمر فلان أو يقوم بالوظيفة الفلانية أو يقوم بكذا، يعني إيه؟ يؤدي مهمها ولو كان نائما ولو كان قاعدا. نعم. قام بالأعمال. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. كل واحد يقول عليه مجنون. طب هو مجنون ليه؟ ما الذي صنعه مخالفا لمجتمعه؟ ده احنا بنقول عليه أمين وبنقول عليه خلق ومش عارف ايه. ازاي؟ طب ايه هتقول عدسة واحدة كده؟ طب عدسة واحدة تخليه مجنون؟ أنا مش مجنون. هتنتهي إلى أنه مش مجنون. وحتة السحر هنقول طب ما سحركوش ليه؟ ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وما هو بقول شاعر إيه؟ قليلا ما إيه؟ ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني لما تجيبوا وما صاحبكم بمجنون، وإن ساحر برضو بطلت لأنه ما يسحركم. يبقى كل حاجة هتدرها على نفسك بالنسبة للرسول ستجده بريء منها. وما دام انت لوحدك مش هتنكسف انك انهزمت امام احد. واحده تذكرون وواحده تؤمنون. نعم. وتذكرون جاي عشان الشعر، هم اهل شعر وعارفين، عارفين الشعر ايه وعارفين النثر ايه وعارفين الخطابه ايه وعارفين السجع ايه وعارفين كل حاجه. نعم. ما دام هتبحثوا في موسى مثنى وفرادى ما قالناش هتجدوا ايه، الا انه قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شيء آخر، هل آمن الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه قرآنا معجزا؟ عشان نقول ده معجزة تثبت صدق مين؟ صدق الرسول. مع المعجزة جاية آية عشان تثبت إيه؟ طب ده في ناس آمنوا بمجرد أن قال أنا رسول الله إليكم ولسه لا قال قرآن ولا قال أي حاجة. إحنا عايزين نشوف حيثية من قال هذا، حيثيته أو معجزته، سيرة رسول الله فيهم أولا. تلك هي معجزته الأولى. بقى الذين آمنوا برسول الله أول ما آمنوا ما استنوش لحد ما نقول ده قرآن وزي بلاغة وزي على ده، دي لمن جاحد أي ما على ثاني تحدي لمن جحد. طب أبو بكر خديجه اللي بمجرد ما قال أنا رسول خلاص معجزته هنا، قال لك المعجزة بتاعته الله. ها؟ ما جربوش لا عليه كذب ولا عمل. ولذلك هو نفسه حب يستغل بيش لما دعاهم إلى الصفح وطلع على الرب وقال بقى يا آل مش عارف مين، يا آل مين، يا آل مين، إذا حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادي جاءت لتغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هم يقولوا ما جربنا عليك كذبا، أدي ما جربنا عليك كذبا، أنا رسول الله إليك. قولوا أنت الله. طب أنت إيه؟ ولذلك أنت عايز تقفش المحق، ما تدخلش نفسك في الحكم وياه، خليه يحكم على مسألة بعيدة عما أنت. هو سيد عبد الله بن سلام لما جه يؤمن والإيمان جه في قلبه كده وخلاص وشاف رسول الله وجد الأوصاف بتاعته هو هو كما يعرفون أبناءهم هو هو، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله خلاص شرح الله صدري للإيمان بك، ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أنا أسلمت سيقولون عني كذا وكذا واشتموا ويلعنوا ويسبوا، فأنا أريد أن تدعوهم لتسألهم رأيهم فيه. وحين يقولون رأيهم فيه أعلنوا أمامهم إسلام بك. فلما رأى ما تقولون فيه بسلام هم فهم أنه عشان يبقى يعمل في الحكومة ياخدوا في الحكومة اللي بيبقى يعملها لهم. قالوا له حبرنا وابن حبرنا ومش عارف وإيه وقعدوا بقى يكلوا الأوصاف. فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقالوا زي ابن كلبه قال له أما قلت لك يا رسول الله أنهم قوم بكت. إذن فهو لما قال لو أنني أخبرتكم أن جيشا مش عارف إيه وحيجي صدقوني. قالوا ما جربنا عليك أهون عايزني ما جربنا عليك كذب. قال أنا رسول لكم. قالوا أنت وتبت يا الله الله الله الله, الله. تبت يدك ألهذا جمعتنا واللي قالها مين؟ واللي قالها عمه. وربنا عامل جنود كده حتى عشان الناس ما يفهموش ان قريش التي ألفت السيادة على الجزيرة واحد منها ادعوا له هذه الرسالة عشان يسودوا العالم كله به. قال لك لا ده هم اللي كانوا ضده وهي عمه اول واحد قاعد يقول كذا وقاعد يقول ايه. ولم يجد رسول الله نصره الا في يثرب في المدينة حتى كما قلنا سابقا حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. الله الله الله يا رب كلمك يا شيخ يزيدك نور. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ما سألتكم الأجر هو الجعل مقابل عمل. والحق سبحانه وتعالى ساعة ما يعلم رسوله ورسله كلهم يقولوا هذا الكلام كل ما أسألكم عليه من أجر إلا على كل الرسل إيه قالوا الجملة دي كأن في طي هذا الأسلوب أنه لو كان فيه تقييم منصف كانوا يدون أجرة على الذي يقولوا لهم. لو فيه تقييم منصف كانوا يديني أجر عليه لأنني بجيب لهم نفع كبير مش نفع صفقة ده نفع حياة طويلة. لكن أنا ما باخدش أجر منكم. ليه؟ قال لأن العمل اللي بعمله دي أكبر من أن تقوموه أنتم بثمن ولا يقومه إلا ربي وأنا واثق ممن أرسلني أنه سيعطيني. يبقى المسألة يعني واضحة. قل أنا ما بسألكوش من أجر إن كنت خدت أجر منكم أنا هعبلكوا هذا الأجر. هيقولوا ما خدتش يبقى أنا ما سألتش. ليه؟ لأن أنا عايز أجر من يقيمه أجري اللي بيغلي. احنا قلنا زمان إن كل الرسل قالوا هذه الكلمة إلا رسولين اثنين ما جاء في سياق كلامهم هذه الكلمة وهو سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. الاثنين دول تمسك آية الأنبياء كلهم قالوا هذا إلا الاثنين دول ما جاتش في كلامهم أبدا. مما يدلك على إن المسألة مبنية بحكمة كبيرة عالية. طب اشمعنى الاثنين دول؟ قال لك لأن سيدنا إبراهيم أول ما واجه المخالفين واجههم في عمه. مش كده واجههم في مين؟ وبعدين لما مرضيش عمه اعتزله وقال له حب ادعي لك الدعوة اللي مش عارفه. وليس من المعقول ان يدعو عمه وقوله اديني اجر على دي. فكلمة الاجر منتفية بينه وبين مين؟ وبين عمه. طب وموسى ما قالش ليه كده؟ قال لك يا اخي ده فرعون قال له ألم نربك فينا وليدا. يعني ان كان عمل يستحق الاجر استعد احد اللي مربيين. فما قالش الكلمة دي لا ده قالها ولا ده ايه ولا ده قالها. قل ما سألتكم من أجر. هل هنا أنا خدت أجر وديتلكم أو أنا من الأصل ما سألتكمش أجر؟ الاثنين ينفع. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. كنت أستحق أجر أنتم اللي هتاخدوه. ليه؟ لأن الجزاء هيعود عليكم أنتم. إن أجري إلا على الله وأنا واثق من الذي أرسلني أنه سيعطيني وهو على كل شيء على كل شيء شهيد، يعني يعلم ما قاسيته وما فعلتمهما، وسيغلي أجري على قدر متاعب التي تحملتها من شأنكم. قل ما تفتكروش بقى ان احنا عمالين بنتردد اليه ونعايزكم ونقول لكم كذا ونقول لكم كذا انكم انتوا يعني اللي هترشوا المراكب. الحق سبحانه وتعالى قل ان ربي يقذف بالحق هيسيبكم كده تتنمروا شويه الى اخره، وبعدين يعمل ايه؟ يقذف بالحق. شوف كلمه قذيفه دي، يقذف بالحق. ولذلك يقول بل نقذف ايه على الباطل فايه فاذا هو ايه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما ايه مما تصفون. ما تقولش ان احنا عمالين بنتحنن لكم ونقول لكم كذا وننقلكم من اسلوب الى اسلوب الى اسلوب اننا يعني لا، ده المساله في ايد ربنا، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.